شو ما لبست القالب غالب جمالك يا عنبر دايب شو ما لبست القالب غالب جمالك يا عنبر دايب لطافي رق نعومي وشو بسمي ونظرة سحرية لطافي رق نعومي وشو بسمي ونظرة سحرية خلقك الله وكسر القالب شو ما لبست القالب غالب جمالك يا عنبر دايب شو ما لبست القالب غالب جمالك يا عنبر دايب لطافي رق نعومية شو بسمي ونظرة سحرية لطافي رق نعومية شو بسمي ونظرة سحرية خلقك الله وكسر القالب شو ما لبست القالب غالب جمالك يا بفوح الياسمين عكا فيك ترقص جدايل ترقص قلوب العشقين بتحكي بغار البلابل تمشي بفوح الياسمين عكا فيك ترقص جدايل ترقص قلوب العشقين وكيف ما تميلي وميلو حواليك وعيونك تميلي انا ضيع بعيني ضيع بعينيكي ويقولوا كل الحبايب ويقولوا كل الحبايب ويقولوا كل الحبايب ويقولوا كل الحبايب خلقك الله وكسر القالب وكسر القلب